من السنة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، من عرض أهمية مكانة السنة لا تأتي بأحكام جديدة، ومن طرح السنة كما قلت قد طرح الأحكام كلية أو قد هدم الدين بحذافيره. أيضا السنة ألم تستقيم عقيدة امرئ إلا بالعرض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كما قلت تقف أنت تقف كالأسد التائر أمام المبتدعة الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد على أنها أحاد ولا يأخذون بها. ومنكم الآن من تصدرونه أن يأتينا ببحث في الغرب أو على الأكثر يوم الاثنين مسألة أحاديث الأحاد في العقائد، والرد على من يقول لا يؤخذ بحديث الأحاد في العقائد. قبل أن أشرح تخيروا واحد منكم في هذا البحث المهم. اطرد لا لست أنا اللي توافقون على اطرد سامر أنا هو توافقون أنت تأتينا بالرد على من يقول أحاديث الأحاد لا تأخذ في العقاب كان هو غدا أو بعد غد. فالغرض المقصود نحن نقول كيف عرفتم عذاب القبر من نعيم؟ عذاب القبر من نعيم ليس فيه ثمة أحاديث متواترة بحال من الأحوال، كلها أحاديث أحاد وعلى الساعة وعلى الساعة ونزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، وإن كان بعض العلماء قال خروج المهدي أحاديث متواترة يقصد بها معنوية أو يعني هي لا تلتقي إلى التواتر المشهور حديثيا، لكن الغرض المقصود أنها معنوية نعم متواترة. فهذه الأحاديث العقائد كلها أحاديث أحاد، فلو قلنا لا نأخذ بحديث الأحاد والعقائد هذا مسألة العقائد. فهذه التبيين لمكانة السنة، وأن القرآن يحتاج إلى السنة أكثر ما تحتاج السنة إلى القرآن. يبقى لنا الكلام في المطلع الثاني أو المطلع الثاني الذي أتى به صاحب الكتاب، وهو شرف الحديث وشرف أهل الحديث. وأتى بمطلبين شرف الحديث وشرف أهل الحديث. شرف الحديث قد بينا أن الآيات الكثيرة تلمح وتبين أفضلية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم هذه السنة وتعلمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور بمسلم أحمد الراوي في التاريخ، وعظم وسلم موعظة بليغة، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موضع فأوصنا، قال فعليكم إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل واحد التاني قال وكل ضلالة في النار. فهو يحث الأمة على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إلا بتعلم السنة بأسانيدها وبدونها رواية ورواية. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين يقول بلغوا عني ولو آية، يعني احفظ عني حديثا واحدا وبلغه تكون من أهل الحديث. وكان يبين الشافعي أهمية الحديث، يقول لولا المحابر، يعني المحابر الكاغف والقلم، لولا المحابر وكتابة الحديث لخطرت الزنادقة على المنابر. ماذا تقولون في واقع هذا؟ كسرت الأقلام وانفضت المحابر وخطرت الزنادقة على المنابر. لا أقول كلية، يعني ظهر هذا الأمر، ظهر الذي تخوف منه الشافعي وتخوف منه السلف، ظهر منه لضعف طلبة الحديث. كان علماؤنا يقولون كنا نرى مجالس القصاصين اللي هم الوعاظ والطعام، هم خير وعلى خير لكن ليسوا من أهل العلم، كنا نرى مجالس القصاصين فيها خفة ضعف. مع الكثير من الناس لا يحضرون مجالس القصاصين لأنهم ينشغلون بإيش؟ بطلب الحديث. وكنا نرى الناس يقتربون على مجالس التورية وغير التورية، يقتربون على مجالس أهل الحديث لأنهم يهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن الدين لا يقوم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. وأما أهل الحديث فشرف ليس بعده شرف، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة ورب السماوات. إن قلت الرفعة كل الرفعة أتى بها أهل الحديث ما أعدت المدع في قولي ذلك. وهذا الذي قال ابن عبد الله بن مبارك وقال يزيد بن هارون وقال احمد بن حنبل وقال البخاري، قال كثير من المحدثين في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طالبا من أمتي على الحق ظاهرين، قال لا أعرف إلا أهل الحديث. إلا ذاك أهل الحديث فمن بعد أهل الحديث؟ فهذه الطائفة المنصورة، هذه الطائفة النادرة، هذه الطائفة الموفقة المسددة من قبل الله جل وعلا الذين حملوا راية النبي صلى الله عليه وسلم، يفسرون القرآن، يفسرون أيضا السنن بالسنن، وهم من براءة ويعني نور للصداع به، يستضيء به الفقيه ويستضيء به اللغوي ويستضيء به المفسر. لا تجد عالما من العلماء المجتهدين إلا ولا بد له يصحى